بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه وتبعه بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله لا إلى قبلها الليلة قبلها الله ما قل يا شيخ والله جعلكم ما خلق ظلالا هذه بعده. طيب نعم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى تمام نعمه التي أنعم بها على عباده، فقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي مسكنا تأوون إليه وتستقرون فيه ويحصل لكم به السكون والاستقرار والطمأنينة والراحة. والمراد بالبيوت هنا البيوت المستقرة المبنية من الحجر والمدر والخشب كالدور والقصور ونحوها. وهذه البيوت من النعم والمنن العظيمة إذ ينتفع بها الناس في منافع كثيرة مما فيه جلب مصلحة وحصول خير لهم. وهذه البيوت من النعم والمنن العظيمة. والمراد بالبيوت هنا البيوت المستقرة المبنية من الحجر والمدر والخشب. الحجر أو المدر أو الخشب كلها الأشياء كلها مبنية من الحجر والمدر كلها في وقت واحد. لا، إما من هذا أو من هذا. من الحجر أو المدر أو الخشب. نعم. كالدور والقصور ونحوها. نعم. وهذه البيوت من النعم والمنن العظيمة إذ ينتفع بها الناس في منافع كثيرة. من العظيمة من الله على عباده. والمنن العظيمة من الله. نعم. على عباده. من الله على عباده. نعم. سن الله له. إذ ينتفع بها الناس في منافع كثيرة مما فيه جلب مصلحة وحصول خير لهم، ومما فيه دفع مفسدة ومضرة ومكروه عنهم. ومن ذلك ومن ذلك أنهم يأوون إليها ويستترون بها ويحفظون أموالهم وحرمهم فيها ويحتمون بها عن الشرور والأخطار والمضار والمفاسد إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. ولو كان الناس في العراء لا بيوت لهم لحصل لهم مشقة عظيمة وحرج شديد وفاتتهم منافع عظيمة ومصالح كثيرة. ثم ذكر تعالى نوعا آخر من البيوت فقال فقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي أخرى، وهي الخيام والقباب ونحوها مما يتخذ من جلود الأنعام تستخفونها. الحمد لله، يديكم الله وصلح بالك، تستخفونها يوم ضعنكم ويوم يقامتكم، أي تجدونها خفيفة المحمل يوم ترحالكم وانتقالكم ويوم يقامتكم وحلكم، ففي يوم ترحالكم وانتقالكم يسهل عليكم نقضها من مواضعها وطيها وحملها على الرواحل، ويوم يقامتكم وحلكم في الموضع المنتقل إليه يسهل عليكم ضربها وتوثيقها بالأرض. ضربها يسهل عليكم ضربها وتوثيقها في الأرض. فامتن تعالى على الناس بنوعين من البيوت، توثيقها وتثبيتها، توثيقها وتثبيتها، وتوثيقها وتثبيتها، وتوثيقها وتثبيتها في الأرض. توفيق بدون واو، توفيقها وتثبيتها، فيسهل عليكم ضربها وتوثيقها، وتوثيقها وتثبيتها في الأرض. نعم، أحسن الله عليكم. فامتن تعالى على الناس بنوعين من البيوت: البيوت المبنية المستقرة التي يستقرون فيها في ديارهم وبلادهم، والبيوت المتنقلة المتخذة من جلود الأنعام التي يجدونها خفيفة المحمل يوم ترحالهم وانتقالهم ويوم إقامتهم وحلهم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، أي وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا تتخذونه لبيوتكم كالبسط والوسائد والفرش ونحو ذلك من أثاث البيوت المتخذة من الصوف والوبر والشعر. كالبسط، كالبسط والوسائد والفرش ونحو ذلك من أثاث البيوت المتخذة من الصوف والوبر والشعر، ومتاعا إلى حين، أي وجعل لكم منها متاعا تستمتعون به وانتفاعا تنتفعون به إلى أمد ينتهي وأجل ينقضي، قيل هو الموت وقيل هو وقت الاستهلاك والبلاء، والمقصود أنه متاع غير دائم فلا يغتر الإنسان به. وهذا المتاع يعم كل ما ينتفع به من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز. ابن كثير رحمه الله قال: نعم، وين أثاثا؟ قال ابن كثير: أي تتخذون منه أثاثا وهو المال، وقيل المتاع وقيل الثياب، والصحيح أعم من ذلك كله، فإنه يتخذ من الأثاث والثياب، فإنه يتخذ من الأثاث والبسط، فإنه يتخذ منه، هذا كلام ابن كثير الشيخ، فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة. كلام تفسير، لا كلام لكثير، أقرأ شو العزة كلام لكثير شيخنا قال. لا لا خلاص أقرأ اللي عندك. نعم، ومتاعا إلى قال وأشعارها أثاثا، أي وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا تتخذونه لبيوتكم كالبسط والوسائد والفرش ونحو ذلك ونحو ذلك من أثاث البيوت المتخذة من الصوف والوبر والشعر والمال والتجارة أيضا وأيضا المال والتجارة. نعم. أحسن الله. وأيضا المال والتجارة. ومتاعا إلى حين أي وجعل لكم منها متاعا تستمتعون به وانتفاعا تنتفعون به إلى أمد ينتهي وأجل ينقضي، قيل هو الموت وقيل هو وقت الاستهلاك والبلاء، والمقصود أنه متاع غير دائم، فلا يغتر الإنسان به. وهذا المتاع يعم كل ما ينتبع به من أصواف الغنم وأوبال الإبل وأشعال المعز كالمال المستفاد من بيعها والاتجار بها، ويدخل فيه الأثاث المذكور، لكنه خص بالذكر مع كونه من جملة المتاع، لأن سياق الآية في الحديث عن البيوت فناسب ذكر أثاثها، والمتاع أعم من ذلك. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. إيش السطرين؟ قلتم كالمال المستفاد من بيعها والاتجار بها. وهذا المتاع يعم كل ما ينتبع به من أصواف الغنم. أثاثا ومتاع إلى حين كذا؟ أي نعم. ومتاعا إلى حين أي وجعل لكم من أي وجعل لكم منها متاعا تستمتعون به. نعم. وانتفاعا تنتفعون به إلى أمد ينتهي وأجل ينقضي. نعم. وهذا المتاع يعم كل ما ينتفع به من وأجل ينقضي، قيل هو الموت وقيل هو وقت الاستهلاك والبلاء، والمقصود أنه متاع غير دائم فلا يغتر الإنسان به. وهذا المتاع يعم كل ما ينتفع به من أصواف الغنم وأوبال الإبل وأشعال المعز كالمستفاد من بيعها والاتجار بها، ويدخل فيه الأثاث المذكور، لكنه خص بالذكر مع كونه من جملة المتاع، لأن سياق الآية في الحديث عن البيوت فناسب ذكر أثاثها، والمتاع أعم من ذلك. نعم. هذا الضبط تناسب ذكر أثاثها. هذا أضفنا الضبط من كثير جاءت منه. ومتاع إلى حين. لا ما بين الله هذا ومتاع إلى حين التجارة هو إلى. نعم. العموم جعله في الأثاث والمتاع فسره بغير ذلك. ها؟ هو أحسن الله إليكم البغوي متاع يشمل قال ومتاعا بلاغا ينتفعون بها، والأثاث قال البغوي رحمه الله أثاثا، قال ابن عباس مالا، وقال مجاهد متاعا، وقال القتيبي الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد، وقال غيره هو متاع البيت من الفرش والأكفية. المقصد أنه عام. أقول عام. نعم. الله عليه. أترك العموم هناك والعموم هنا. نعم. نعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا أي ما تستظلون بها ما تستظلون به من حر الشمس. الله جعل لكم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا أي ما تستظلون بها من حر الشمس، وذلك كظلال الأشجار والجبال والآكام ونحوها، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي ما تكنكم من الأمطار والأعداء وغيرها من المخاوف، والمراد به هنا الكهوف والمغارات التي في الجبال والتي يأوي الناس إليها عند الحاجة، وجعل لكم سرابيل أي ثيابا وألبسة تقيكم الحر أي والبرد، وحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه، وقيل لم يذكر البرد لأن الوقاية من أصول النعم الضرورية، وقد تقدم ذكره في أول السورة في قوله لكم فيها دفء. فما ذكر في أول هذه السورة هي أصول النعم الضرورية، وما ذكر في آخرها فهي مكملاتها ومتمماتها. وسرابيل تقيكم بأسكم، أي وجعل لكم ألبسة تقيكم بأس بعضكم على بعض في القتال والحرب، وهي الدروع ونحوها من لباس الحرب التي يتقى بها ضربات السيوف والرماح. نعم. والسهام. نعم. التي يتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام. ثم شيخنا في حاشية هنا على نفس هذا، قلتم في الحاشية ذكر ابن القيم رحمه الله أن في هذه الآيات دليل الكريمة دليلا على خلق أعمال العباد. نعم. فقال رحمه الله: ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب المصنوعة. وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل. قلتم ذكر ابن القيم رحمه الله أن في هذه الآيات الكريمة دليلا على خلق أفعال العباد. فقال رحمه الله: ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها. قلتم حفظك: وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم. نعم. تحيلها يعني تحولها. نعم. تحيلها ماشي. نعم. فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها وصورتها ومادتها وهيئاتها. ونظير هذا قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له، وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة الآدمية. الصنعة الآدمية. ينظر في كلام القيم رحمه الله في شفاء العليل. هذا لا، هذا غير الفضل. هذا مش ذان كلام القيم. انتهى كلام القيم. اي نعم. بعد كلام القيم بعده. قال: وبذكر هذه النعم والمنن أتم تعالى على عباده نعمته المادية المحسوسة. ولهذا قال تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم، أي كما أتم عليكم نعمته المادية المحسوسة فكذلك يتم نعمته الدينية، لعلكم تسلمون أي تنقادون للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا عن الانقياد والتسليم لما جئت به من الحق بعدما ذكروا بنعم الله وآياته، فإنما عليك البلاغ المبين، أي البلاغ الواضح البين الجلي، فإن فعلت ذلك فقد انتهت مهمتك وليس عليك شيء من هدايتهم وتوفيقهم. يسأل الله جعلكم سكنا. قل أعد. فإنما عليك البلاغ المبين. الله جعلكم لكم سكنا، جعلكم جودا عنبوثا، جعلكم حارة جعلكم وجعلكم سرابيل تقيكم الحر. نعم، جعلكم سرابيل. قل وجعلكم سرابيل. قل وجعل لكم سرابيل أي ثيابا وألبسة. نعم. تقيكم الحر أي والبرد، وحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه، وقيل لم يذكر البرد لأن الوقاية منه من أصول النعم الضرورية، وقد تقدم ذكره في أول السورة في قوله لكم فيها دفء، فما ذكر في أول هذه السورة هي أصول النعم الضرورية، وما ذكر في آخرها فهي مكملاتها ومتمماتها. والسرابيل تقيكم بأسه. وهو حس أن المعطوف محذوف. هو ذكر هذا أحسن وليكم في الرد على من قال وذكر إن نفعت الذكرى، قال حذف وإن لم تنفع. فقال قوله تقيكم الحر على بابه، وليس في الآية ذكر البرد، وإنما يقول إن المعطوف محذوف هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الآئمة، حيث يفسرون القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم، وكثيرا لا يكون ما فسروا به مطابقا. وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد، ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامه على عباده وتسمى سورة النعم، فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا تقوم الحياة إلا بها، وذكر في أثنائها تمام النعم، وكان ما يقي البرد من أصول النعم، فذكر في أول السورة في قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد، والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر فقد والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر فقد مات خلق من البرد بخلاف الحر فإن الموت منه غير معتاد. ولهذا قال بعض العرب البرد بؤس والحر أذى. بس الآن بعض الناس يموت من شدة الحر في العصور، لأن بعض الدول الآن بعض يموت ناس من الحر الشديد. يقول طيب شوف أنا أقول الآن قلتم شيخنا. طيب والثاني الليل أنتم قلتم تقيكم الحر أي والبرد، هذا اللي أنكر شيخ الإسلام. نعم هذا ونشيله شيخنا. لا بس يسأل يقدم القول الثاني ويقال القول هذا نفاه شيخ الإسلام، ونفاه شيخ الإسلام هذا القول. تقيكم الحر نقول لم يذكر الحر، لم يذكر البرد لأن الوقاية منه من أصول النعم الضرورية، وقد تقدم في أول السورة في قوله لكم فيها دفء، فما ذكر في أول هذه السورة هي أصول النعم الضرورية، وما ذكر في آخرها فهي مكملاتها ومتمماتها. وقيل فيه حذف أي تقيكم الحر أي والبرد، وهذا القول نفاه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إنما قاله الفراء وقال إنما ذكره الفراء وقال إنما ذكره الفراء وما وغيرهم مما فهمهم منها ذكر الفراء مما فهمهم من العربية مجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم. نعم. صلى الله عليه. قد نفعه شيخ الإسلام تيمية قال إنما قال به الفرة وقال حيث أن فسروا له بما فهموا من العربية بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية مجرد فهم وظنهم بناء على ما فهموا من العربية. نعم يضافك واضح هذا نفعه شيخ الإسلام وقال إنما قال به الفرة وإنما قال به الفراء وغيره لا فراء وقال وأمثاله الله وأمثاله وأمثاله ممن أنكر عليهم ممن أنكر عليهم نعم يمكن جاء في الحاشية رقم قال إنما أنكره شيخ الإسلام وقال إنما نفاه أو إنما الفراء نعم وغيرهم بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم نعم لنوع من علم العربية عندهم نعم بس طيب السلام الله عليه بعده والسرابيل تقيكم بأسكم أي وجعل لكم ألبسة تقيكم كم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت محسن عليكم والسرابيل تقيكم بأسكم أي وجعل لكم ألبسة تقيكم بأس بعضكم على بعض في القتال والحرب وهي الدروع ونحوها من لباس الحرب التي يتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام. ثم الحاشية قرأها قبل ترس إن شاء الله في المساء بعد العشاء بعد المغرب ما في السنة بعد العشاء والمغرب ما في درس. نعيد قراءة الحاشية أحسن عليكم كلام مقيم نعم قرئهم طيب بعد أحسن عليكم. وبذكر هذه النعم والمنن أتم تعالى على عباده نعمته المادية المحسوسة ولهذا قال تعالى كذلك يتم نعمته عليكم أي كما أتم عليكم نعمته المادية المحسوسة فكذلك يتم عليكم نعمته الدينية لعلكم تسلمون أي تنقادون للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أي عن الانقياد والتسليم لما جئت به من الحق بعدما ذكروا بنعم الله وآياته فإنما عليك البلاغ المبين أي البلاغ الواضح البين الجلي فإن تولوا أي عن الانقياد والتسليم لما جئت به من الحق بعدما ذكروا بنعم الله وآياته فإنما عليك البلاغ المبين أي البلاغ الواضح البين الجلي فإن فعلت ذلك فقد انتهت مهمتك وليس عليك شيء من هدايتهم وتوفيقهم ولا من حسابهم ومجازاتهم فكل ذلك إلى الله تعالى وحده. وقد فعل صلى الله عليه وسلم فبلغ البلاغ المبين وبذلك قامت الحجة على المشركين وزالت المعذرة عنهم وفي هذا تهديد ووعيد لهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله ويعترفون بأنها من عند الله ثم ينكرونها ويجحدونها. قيل المراد بنعمة الله هنا ما أنعم به عليهم من المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد فهم يعرفون أنها من عند الله لكن ينكرونها ويجحدونها بإضافتها ونسبتها إلى غير الله تعالى المنعم بها. وقيل المراد بالنعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارها جحدهم نبوته. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. أي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله ويعترفون بأنها من عند الله ثم ينكرونها ويجحدونها. قيل المراد بنعمة الله هنا ما أنعم به عليهم من المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد. الحديد الشعب الحديد هنا هذا الحديث هذا ذكر لكن ذكرت سرابيل تقيكم بأسكم، يعني قلتم وهي الدروع ونحوها، هي الحديد. طيب. قلتم أحسن الله لكم وهي الدروع ونحوها من لباس الحرب. طيب. أحسن الله لكم. فهم يعرفون أنها من عند الله لكن ينكرونها ويجحدونها بإضافتها ونسبتها إلى غير الله تعالى المنعم بها. وقيل المراد بالنعمة ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحدهم نبوته. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. انتهى. في الحاشية ينظر في كلام ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل، فقد ذكر الأقوال في معنى النعمة وبين الأقرب منها مما دونه. أحسن الله عليكم. في الكلام كلامه موجود إذا أردت أن يقرأ. وش الأقوال اللي أشار إليها؟ أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله، قال مجاهد أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وكذا. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم من الله، ولكن يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. وقال الطائفة: النعمة ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي، وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. وأما على القول الأول والثاني والثالث، فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. قول الأخير ما هو؟ الثالث. أحسن الله إليكم. الثالث؟ نعم، اللي هو قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابير الثياب والحديد يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وكذا. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم من الله، ولكن يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. وقال الطائفة، لعل هذا هو الثالث، وقال الطائفة: النعمة ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي، وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. وأما على القول الأول والثاني والثالث، فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. فإن الذي قال: إنما كان هذا لآبائنا ورثناه. وقال مجاهد هذا الأخير. قال مجاهد، لعل هذا قول عون بن عبد الله: يقول لولا فلان ولا كان كذا وكذا. وأيضا قول مجاهد، قال: هم يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. أحسن الله إليكم. طيب، يكفي. أحسن الله إليكم. ما يقال أنها يعني يشمل جميع ما قيل، لأن النعمة مفرد مضاف يعم كل النعم. سبعت. ثم قال تعالى: وأكثرهم الكافرون، أي الجاحدون لنعم الله تعالى، وهذه حال أكثر الناس، وقليل منهم شكور لنعم الله. ثم قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى أحوال الكفار يوم القيامة وما يحل بهم من الخزي والسوء فيه، فقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي شهيدا عليهم من أنفسهم، كما دل عليه قوله تعالى فيما سيأتي من الآيات: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والمعنى أنه تعالى يبعث في كل أمة من الأمم شاهدا عليهم من أنفسهم، يعرفونه ويعرفهم، وهو نبيها الذي أرسل إليها. وهذا من كمال عدل الله تعالى، لأن الرسول أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. والظاهر أن شهادته عليهم تعم عدة أمور، منها أنه يشهد عليهم بأنهم قد بلغوا رسالة ربهم ودعوا إلى الإيمان، ومنها أنه يشهد عليهم بما أجابوا به وردوا عليه من تصديق وتكذيب وكفر وإيمان، ومنها أنه يشهد عليهم بأعمالهم خيرها وشرها. ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، إذ لا تنفعهم معذرتهم يوم القيامة، لأن اعتذارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. ولا هم يستعتبون، أي ولا يطلب منهم اعتاب ربهم تعالى، لأنه قد ذهب أوان ذلك. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل الصالح، فلا يطلب منهم يوم القيامة أن يعتبوا ربهم فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: لك العتبى، فهو اسم من الاعتاب لا من العتب، أي أنت المطلوب اعتابه، ولك علي أن أعتبك وأرضيك بطاعتك، فافعل ما ترضى به عني وما يزول به عتبك علي. فالعتب منه على عبده، والعتبى والاعتاب له من عبده. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في معنى العتب والاعتاب والاستعتاب والعتبى والفرق بينهما والفرق بينها: فهاهنا أربعة أمور. الأول العتب، وهو من الله تعالى، فإن العبد لا يعتب على ربه، فإنه المحسن العادل، فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم. ومن ظن من المفسرين خلاف ذلك غلط أقبح غلط. الثاني الاعتاب، وهو من الله ومن العبد باعتبارين: فاعتاب الله عبده إزالة عتب نفسه عن عبده، وإعتاب العبد ربه إزالة عتب الله عليه. والعبد لا قدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول بها عتب الله تعالى عليه. الثالث استعتاب، وهو من الله أيضا ومن العبد بالاعتبارين: فالله تعالى يستعتب عباده، أي يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه وقد وقعت الزلزلة بالكوفة: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. والعبد يستعتب ربه، أي يطلب منه إزالة عتبه. الرابع العتبى، وهي اسم الاعتاب: فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من المفسدين لهذه المواضع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإما محسن فلعله أن يزداد، وإما مسيء فلعله أن يستعتب، أي يطلب من ربه اعتابه إياه بتوفيقه للتوبة وقبولها منه فيزول عتبه عليه. والاستعتاب نظير الاسترضاء، وهو طلب الرضا. وفي الأثر: إن العبد ليسترضي ربه فيرضى عنه،

وعلموا أنهم مستحقون للعذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون أي وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من أنهم شركاء له، والمعنى أنه لا ناصر لهم يومئذ ولا أحد ينفعهم بشيء، والمعنى أنه لا ناصر لهم يومئذ ولا أحد ينفعهم بشيء. ثم قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. بس ما بعد الشيء، ما بعد الشيء سري قبله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من أنهم شركاء له، والمعنى أنه لا ناصر لهم يومئذ ولا أحد ينفعهم بشيء. نعم أحسن الله إليكم. في كلام مفسرين على هذه الآية ينفعهم ولا يضرهم. نعم فيها أحسن الله إليكم، قال الشيخ شنقيط رحمه الله فإن قيل كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم مع أن الواقع خلاف ما قالوا وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله، فالجواب أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء، ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم هؤلاء شركاؤنا قيل ليحملوا شركاؤهم تبعة ذنبهم، وقيل ليكونوا شركاؤهم في العذاب، كما قال تعالى ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقد نص تعالى على أنهم ما يعبدونه من دون الله في النار جميعا في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرا بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده. لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده. سؤال انتهى كلامه. أي سؤال الذين كفروا فالتفسير ولا التفسير؟ وإذا رأى الذين أشركوا، لا الذين كفروا وصدوا الآية التي بعد خير على خير الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. أحسن الله عليكم. قلتم في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى حال رؤساء الكفر وإمته ودعاته، فقال تعالى إن الذين كفروا أي جحدوا بالحق الذي ما في إن. أحسن الله إليكم. عندنا إن الذين نعم أحسن إليكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي جحدوا بالحق الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد، وصدوا عن سبيل الله أي عن سبيله الموصل إليه وإلى دار كرامته. وصدوا عن سبيل الله أي صد الناس أي وصدوا الناس عن سبيله الموصل إليه وإلى دار كرامته الموصلة. أحسن الله إليكم. أي وصدوا الناس عن سبيله الموصلة إليه وإلى دار كرامته وهو دينه وشرعه، والمعنى أنهم صدوا غيرهم عن الدخول فيه رغبة ورهبة، فجمعوا بين شرين وكفرين كفرهم بأنفسهم بجحدهم للحق وكفرهم بصدهم لغيرهم عن سبيل الله، فعظم بذلك كفرهم وازداد به عذابهم. ولهذا قال تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب أي فوق عذاب كفرهم بأنفسهم، وهو عذاب صدهم عن سبيل الله بما كانوا يفسدون. ومن فسادهم أنهم ارتكبوا جريمة صد الناس عن سبيل الله فوق جريمة الكفر، فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا، وجعل لهم عذابان أحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله لأنه قد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال. أحسن الله إليكم. قلتم بما كانوا يفسدون ومن فسادهم أنهم ارتكبوا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب أي فوق عذاب كفرهم بأنفسهم. نعم. وهو عذاب صدهم عن سبيل الله. نعم. بما كانوا يفسدون ومن فسادهم أنهم ارتكبوا جريمة صد الناس عن سبيل الله. نعم. فوق جريمة الكفر فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا. وجعل لهم عذابان، أحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله، لأنه قد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، بخلاف الكافر الذي كفره مقتصر على نفسه. أحسن الله إليك. لأنه قد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، بخلاف الكافر الذي كفره مقتصر على نفسه ولا يصد الناس، فهذا كفره أخف وكذا عذابه. ولا يصد الناس عن دين الله. أحسن الله إليكم. ولا يصد الناس عن دين الله. نعم. فهذا كفره أخف وكذا عذابه. نعم. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة فوائد ومسائل وأحكام. نعم. منها أن طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم من أتباعهم، لا في الكفر ولا في العذاب، وهذا النوع في الأشقياء في مقابل دعاة الهدى في السعداء، فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم. ومنها أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيمان يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان، كما أن الكفار ليسوا في طبقة واحدة في الكفر، فكذلك المؤمنون ليسوا في درجة واحدة بالإيمان في الإيمان، بل هم درجات عند الله. ومنها أن العذاب يتفاوت بحسب غلظ الكفر، فمن غلظ كفره غلظ عذابه جزاء وفاقا، والكفار ليسوا في درك واحد، بل النار دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد عذابا من اليهود والنصارى، كما أن المؤمنين يتفاوتون في الثواب والأجر بحسب الإيمان، وليسوا في درجة واحدة، بل الجنة درجات، وكل درجة عليا أعلى نعيما من الدرجة التي تحتها. نعم. وقد ذكر ابن القيم. نعم. الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من تحتها، والنار والأبواب دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها. هذه الجملة هذه قبل هذه. أحسن الله إليكم. ومنها أن العذاب يتفاوت بحسب غلظ الكفر. نعم. فمن غلظ كفره غلظ عذابه جزاء وفاقا. نعم. والكفار ليسوا في درك واحد بل النار دركات. نعم. كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد عذابا من اليهود والنصارى، كما أن المؤمنين يتفاوتون في العذاب والأجر بحسب الإيمان، وليس كما أن المؤمنين يتفاوتون في الثواب والأجر بحسب الإيمان، وليسوا في درجة واحدة، بل الجنة درجات، وكل درجة عليا أعلى نعيما من الدرجة التي تحتها. نعم. أحسن الله إليكم. مرد أن عدد درجات الجنة عدد آية القرآن، هل هذا صحيح؟ ما أذكر. أحسن الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه، أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، اتفاقا لتغلظ كفرهم أو ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء. لا يقر. أحسن الله إليكم. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء. نعم. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم. غلظ. عندنا بالتاء. تغلظ. نعم. تأتي تغلظ. استغلظ. أحسن الله إليكم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه، أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. الله العافية. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لغلظ كفرهم. عندي راجع. وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم. نعم. الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة. تغلظه. نعم. الأول قال إيش؟ تغلظ. أحدها من حيث العقيدة، من حيث العقيدة الكافرة في نفسها. من ثلاثة وجه. نعم. الثانية، الجهة الثانية إيش؟ تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة. ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه وكفر عنادا وبغيا، كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهم، وكفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. الثاني. الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة. الأولى إيش؟ الأولى. الأولى من أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها. الثانية من حيث العناد. بدأ تغلظ. الثانية. الجهة الثانية. من حيث العناد. من حيث العناد. إيه. عندك تغلظ. نعم عندي تغلظه بالعناد والضلال. لا. الثانية من حيث. الجهة الثانية من حيث العناد والضلال عمدا على بصيرة. نعم. ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه. وكفر عنادا وبغيا، كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهم، وكفر أبي جهل وأمية ابن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم. السعي في إطفاء نور الله. وهنا من حيث السعي. من حيث السعي. نضيف من حيث. سنسب مع ما سبق. أحسن الله. ممكن بعدين نشوف نحل الحيث. من حيث السعي. نعم من حيث. الجهة الثالثة من حيث السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم. ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث. وجدت تغلظ. نعم. غلط. نعم. فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب غلظ كفرهم. ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى. المؤمنون والمؤمنون من أذاه والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى، ولم يتغلظ كفره أو ولم يغلظ إيش هذا؟ ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى، ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء، بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. والمؤمنون تكون مؤمنون والمؤمنون من أذى في سلامة لا ينالهم منه أذى، ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء، بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله. أحسن الله عليك. بعده قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. وين ذكر هذا؟ في طريق الهجرتين. ذكر هذا نفس الكلام طويل. نعم نفس الكلام. أحسن الله عليكم. الجهل والأشكال، الجهل أول، الجهل الأول، الجهل الثاني، الجهل الثالث. الجهة الأولى أحدها من خبث العقيدة الكافرة في نفسها. من خبث. نعم. كم من حيث؟ قال في الحاشية في بعض النسخ حيث تصحيف. إذا مخبث. طيب والثانية؟ الجهة الثانية. الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة. ثانية عندك. ثانية. تغلظه بالعناد والضلال. طيب على تغلظه على مكان. والثالثة. الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عبادي عن دينه. السعي. السعي كذا. نعم. إذا نحذف من حيث نفس ولا فيه إضافات؟ كأنه نفسه. أحسن الله. ظاهر من نفسه. طويل ولا مط؟ الأولى. اقرأ الأولى. أحسن الله. أحدها من خبث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر، ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية، لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم. طيب عندك تغلظ نعم. تبقى كمان. نعم. ثانية. الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة، ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه كذا. عندك هكذا. نعم. وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفوا أبناءهم، وكفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. طيب الثالث. الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم. كذا عندك. ومنهم من يجتمع فيه في حقه الجهات الثلاث، ومنهم من يكون فيه ثنتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. كذا. من هو إيش؟ عندك من هو ملبوس؟ نعم. من هو ملبوس إيش؟ ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى. كذا والمؤمنون من أذاه في سلامة. عندك كذا والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى ولم يتغلظ كفره كتغلظ كفر هؤلاء. كذا صوب حالك هذا ما كان. نعم اسبعده. بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر، وإن شارك هؤلاء في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ كذا عليه. والمقصود أن هذه الطبقة هو ممن هو مقر وكذا عليك بالله كما هو موجود. نعم مش بعد. والمقصود أن هذه الطبقة وهي إلى هنا انتهى. المقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله. إلى هنا النقل. أحسن الله وفق الله الجميع. سبحانك الله وبحمدك.